من لعن السماء؟ هذا لا يجوز لعن السماء ولا لعن الأرض ولا لعن البهائم، كل هذا لا يجوز. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل يلعن دابة قال أبعدها عنا لا تصحبنا دابة ملعونة، فلا ينبغي المؤمن يلعن شيئا أبدا إلا من لعنه الله، لعنة الظالمين، لعن الله الظالمين، لعن الله السارق، لعن الله النابص، اللي لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.